شيخنا عفوا، بالمعنى. سؤال يعني، انت حضرتك سمعنا الشريط اللي كان مكالمة عن طريق الجزائر الهاتف على الهاتف يعني، فكان في موضوع الزائد اللي هي في الأشياء الحسابية بالنسبة للدراسة يعني، فقال إنها على هيئة صليب، موضوع ايش؟ علامة الزائد اللي هي في الدراسة، فقلت له يعني إنك أتيت بشيء غيرها جديدا يعني، بدل الزائد على إنها على هيئة صليب، فما هي الشيء الآخر اللي حضرتك تقوليه؟ فقط وصل رأسين. وصل الرأسين يعني. هذا صليب، نعم، تفعل هكذا أو تفعل هكذا أو هكذا. فتغير الشكل من صليب إلى شكل آخر.